والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته أوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ورأسه. قال المصنف: الوقص كسر العنق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هذا الحديث 67 بعد 100 في باب الجنائز من كتاب عمدة الأحكام، رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي الصحيحين. ذكر يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذا وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، وقص وقص، يعني في حديث الوداع كان بعرفة فتوفي من سقط عن راحلته، يعني كان الراحلة وقصته، يعني يمكن كسر عنق، يمكن الناس وسقط على العنق خسر بعد سقوط، حفظ الله المسلمين، يعني ضرب المقتل وأدرى ضربه، سبحان الله يكون قاطع، الله يحفظنا جميعا. الصحابي يعني لعله له أدر الشهادة في الآخرة. الشاهد هنا أو قال فأوقصنا، وقص وأوقص، إن كان من ثلاثي مجرد أو مزيد الهمزة، بعض الفعل يستعمل سقى وأسقى، يستعمل الثلاثي المجرد والمزيد بمعنى واحد. سقيته نسقيكم مما في بطن في الآية، وسقى وسقينا سقى، كلاهما موجود في القرآن الكريم، سقى وسقى بمعنى واحد. كذلك يعني وقص وقص، لا فرق في المعنى، يعني كسرت الراحلة ونقه، نسب الفعل إلى راحلة ما سبب يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخم الرأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أنا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنائز لإشارة إلى أن المحرم على يعني هيئة الإحرام لو توفي فما الذي يعمل به؟ كسائر الأنباط يعني عليه يغسل ويصلى والتكفين والدفن كلها موجودة. اللهم إيش كالمحرم، يكون كالمحرم يعني بشكل محرم حتى يبعثه بهذا الشكل، يعني يغسل بماء وسدر، لكن لا يعني يطيب، يعني يجنب الميت قبل التحلل طبعا ما الذي يجتنبه الأحياء. هذا في قول الحديث: بماء وسدر وكفنه في ثوبين. كذلك هذا، أما لو كان غير محرم فإنه يكفنه في الأفضل ثلاثة ثواب، وأيضا هنا في ثوبين، يعني كشكل حرامي. ولا تحنطوه، الحنوط طيب، الحنوط أي الطيب المخصص بالأنباط، صنع حنوطا خلطة المخلطة من طيب الحنوط، الحنوط يقال إذا كان الميت فقط. فلا تحنطوه ولا تطيبه ولا تخمو رأسه، لأن كشف الرأس إيش واجب على الذكور. يعني كان يعني معنى ذلك أنه يكفى يعني يكفن بشكل إحرام، لكن لا يسقط التأصيل والكفن، وكذلك الصلاة، وكذلك إيش الدفن. هذه أربعة أشياء التي هي واجبة في كل ميت، في حق كل ميت كذلك ما واجب. هذا الفرق يعني. ففي قول حديث ماذا هذا يعني المرأة يعني تلبس توطى وجهها، الظهر وجهها ممكن لا تغطى، إذا كان بخوف الفتنة شيء يمكن يغطى بالنعش أو شيء كذا، يعني يفهم من الحديث أنه أن التكفين يكون كشكل محرم. وعلله: فإنه يبعث يوم القيامة ملابيا. علله هذا تعليل يعني مسألة أصولية، فإنه مثل هذا يسمى التعليل بيش بالعلة، علة الحكم، الأحكام قسمان، قسم يعني لا نعلم علته، هذا يسمى تعبدي، لما صار الظهر أربع ركعات، لما صار الظهر عند الزوال، أشياء يعني حكمة فيها الله أعلم، فيها هي حكمة مثلا، لكن مخفية علينا بعض الأشياء، لا حكمة، العلة، علة الحكم موجودة يعني صريحة، هذا علة يعني عند الأصوليين أهم أركان القياس، يعني علة معرفة العلة، العلة معرفة له طرق ثلاثة، إما بالإجماع أو بالنص أو بالاستنباط. النص تحته ثلاث صور، صريح أو ظاهر أو مؤمر. صريح من أجل ذلك، يعني لا يحتمل اللفظ إلا التعليل، هذا يسمى صريح. وأن أما النص ظاهر هذا إيش؟ لفظ ظاهر يحتمل ربما يأتيها الشكل لغير تعليل، لكن ظاهر تعليل صحيح. والإيماء هو الاستنباط، يعني إشارة للعلة، هذا يعني ذكره من بابه، فإنه يبعثه من باب الظاهر، منهم جعله من باب الإيماء. لكن هنا يعني تعليل لحكم لإجتنابه تجنبه من حنوط وستر الرأس وجه، هذا حيوان قمنا. لكن هل يؤخذ من هذا أن كل من مات على حالة أنه يبعث على تلك الحالة؟ هذا يستنبط، يستنبط كثير من العلماء، يعني هذا يعتبر إيش؟ يعني تعميم العلة صحيح، هذا إشارة إلى أنه ليس صريحا لكن فيه إشارة إلى أن إنسان إيش؟ أن هذا لما علل بهذا ولا علة لهذا إنه يبعث من القيامة، فهذا من هذا يستنبط، يفهم من هذا أن إيش؟ من توفي على حال يبعث على تلك الحال. هذا كان يحذر العلماء من إنسان يمارس المنكرات وشيء، لأن ما أدري متى يفاجه الموت صحيح، فإن لك المنكرات مثل الأغاني وكذا أشياء المنكرات، لو يعني قدر على شخص أموت في تلك حالة فيخشى أنه يبعث آخر من الحديث، ذاك أنا نصح العلماء شرح الحديث. وفي رواية لا تخمر وجهه ورأسه، إن وجه في المذهب أن الوجه يعني كالرأسي لا يجوز للمحرم أن يصر الوجه، هذا مذهب الحنابلة، مما خالف الحنابلة الشافعي في هذا. الشافعي يقولون يجوز تستر وجه، مثلا ما نام إذا نام إيش تعطل وجهه شيء لا بأس به. في المذهب يعني مذهبنا مذهب الحنابلة لا يجوز يعني حتى الوجه والرأس كله، رأس كأنه ما فوق عنق كله رأس كله يكون مكشوفا للجريح. فكان مصنف وجهها يعني كرأس الرجل، كرأس الرجل. لا في غير الإحرام هل تغطى أم لا؟ لا تغطى في غير الإحرام. إيه وجه المرأة عورة، هي عورة أنت شافية، أنا بلأ كلها عورة. وشعرها كلها، المرأة لها عورة، لها عورة بالنسبة لأقاربها، بالنسبة لأجانب، وبالنسبة إلى في الصلاة. أنت شافية ذكروا فصل لها أربع عورات، أما عورتها في الصلاة مع هذا الوجه أو وجه الكفين، وجه المنطبع يعني ماذا الوجه عند الشافعي وجه الكفين، هذا في الصلاة. يعني بمعنى أن لها أن تكشف الوجه في الصلاة، لا يعني أن الرجل ينظر إليها، لا يعني جواز كشف بعض الوجه وكذا في حالة أو في الحرام، لا يعني أن الرجل يجوز أن ينظر إليها، هذا مسألة يجب للرجل كف البصر. لكن كنت مصدر يعني هذا عورته في الصلاة وفي الإحرام كذلك، الهكش الوجه لكن لا ينظر الرجل إليها، لو خافت من رؤية الناس فعليها أن تغطي، ليس بلبس بالبرقم البرقم، لا يعني شيء بالمظلة أو شيء، أو تستر على رأسها شيء مستر أو شيء كذا تستر، لكن لا تلبس يعني لبسا معدا لستر الوجه مثل البرقم البرقم. أما عورته بالنسبة هذا نعم، بالنسبة إلى محارمها صحيفة إذا تأمن الفتنة، يعني ما يبدو من ظاهرها، هذا المصابه والظاهر ما يبدو من ظاهر، مثلا لا بس ترى المرأة الجنبية أو محرمها، محرم مثلا أبوها وأختها رأسها وكذا، ما يبدو من عندهم هنا. وفي عند الشافعية قول مختار إذا أمن الفتنة كالرجل بين الرجل، يعني ما من صورة ركبة غير ذلك، يعني مثلا عسى بنت الرجل ترضع طفلها صحيح مر به، فلا يجب عليها التغطي إلا كان من فتنة. طيب الشيخ أنت قلت من الفتنة صح، لكن لو كانت يعني لا سمح الله، يعني لو كانت المرأة قبيحة أو مشوهة خلقا أو هذا، فهل هذا والله ليس لها تغطية حكم أنها لا تفتن؟ ذكر علماء إلا كانت عجوزا، عجوزا كذا عجوزا، لكن يعني ذكر ابن دقيق العيد في شرح الكتاب هذا عند الأحكام، ذكر يعني نقل عن الشافعي وكذا أقوال وكذا لكل ساقط لاقط. يعني القبيحة تقل. أي قد لا تقل. لا الآن يعني في ناس يلتقطها أيضا. أي صدق لكل ساقط لاقط. يعني القبيحة قد يتزوجها أحد. أي قد يروي فيها أحد. بنو آدم مختلف. ثم يعني الهوى بين الناس يعني كما قال الشيخنا عبد الجبار ليس بالجمال ما الجمال. سبحان الله. مثل الصوت فيهم بينهم صحيح حب وعشق. عشق وهذا. أي مع الناس ليس به جمال. فالشيخ عنا إيش النفس علاقة نفسية روحية. سبحان الله يعني فلذلك يعني هو صدد الذريعة. أظن أحكام شرع أكثرها مبنية على المظنة. فعورت مرأتي يعني في الصلاة كذا في الإحرام كذا من الأجنبية كلها حتى شعرها بين محارمها ونسائها ذكرنا هذه العورة يعني يبدو ما يبدو من جسمها يعني ظاهر عند العمل وكذا. لكن بالنسبة الرجل الأجنبي كلها عورة حتى شعرها عورة كلها عورة. هذا المقدم في مذهب الشافعي والمذهب مذهب فيما. قال رحمه الله تعالى وعن أم عطية الأنصاري قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علي ولم يعزم علينا. هذا ما سمعت أم عطية رضي الله تعالى عنها. نعم حديث ثاني متفق عليه حديث أم عطية. أم عطية رضي الله تعالى كانت تتولى يعني كانت تجرية تصل وتراجع تتولى تصل ميت وكذا وكذا. هي كانت اسم الأنصارية كانت هي يعني جرية فلها شأن يعني تصل وكذا. هي كانت شاركت في تأصيل ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح في حديث معطية وضر شاركت في أحد. أي هي ما شاء الله جديه امرأة تقول قالت نهينا عن اتباع الجنائز لكن ولم يعزم علينا. ولذلك اتباع الجنائز بالنسبة لمرأتي إذا لم تكن عندها صياه وشيء تكون مكروهة لأن النهي إذا أطلق يقتل ماذا التحريم من الفاظ التحريم كما عند الأصوليين لفظ النهي وكذلك لا تفعل صيغة النهي وكذلك لا يحل لكم مثلا حرم كثيرة لفاظ النهي من هنا كلمة النهي نهي نهي إذا أطلق يفهم منه التحريم إلا إذا كان هناك صارف وهنا يعني صارف في نفس الحديث ولم يعزم علينا فدلانها مكروه. لكن أي مكروه حتى المباح إذا ترتب عليه مفسدة يختلف حكمه إذا قال لك حتى مباح حتى المحرم في الضرورة يسقط الحرمان. أي ضرورة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. حديث المتفق عليه كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. هذا أسرعوا حملوا العلماء أن الأمر على استحباب يستحب إسراع بالجنازة لأنه لا ينبغي أن يحبس الجنازة فإنه يعني إن كان خيرا الله جعل جنبه من أهل الخير فيعني يكون يعني لما يحبس عن خير يقدم إليه وإن كان غير ذلك على قدر الله فأيضا يعني يكون يش لما يش يعني يكون بين المجتمع شيء يعني يظلم أرضي على كل حال على كل حال يعني على كل التقديرين ينبغي الإسراع لكن إسراع ذكر علماء إسراع الإسراع يعني إذا إذا كان لحاجة يسن إلا إذا كان لحاجة مثلا منها انتظار حضور بعض الأقرباء الخاصة به فيجوز وكذلك الآن مثلا حاليا قد يكون مثلا إجراء المعاملات قد يخلص أوقات الحيه مثل هذا يسقط بالعذري لكن إذا وصل الميت إذا كان موصي الميت أوصى نفسه كما أذكر قرأت في شيخ وصية الشيخ الألباني رحمه الله عليه أن أوصى بأن يعجل إذا وصى يعجل في دفنه إيه تنفذ وصيته وأيضا كذلك الشيخ محمد إبراهيم أوصى بأن يعجل في دفنه نعم إيه هذا عشان تنفذ الوصية أوصى بشيء جيد وكذلك عند إيش وهذا أسرى بالجنازة بتجهيز جنازة وكذلك عند حملة جنازة القبر وصلاة القبر ينبغي إسراع لكن قال العلماء فقهاء إسراع لا يكون يعني لا يدل على استهزاء به سبحان الله يعني بإكرام يعني بإكرام يعني هاي صراع لا يركضون يعني ركضا لا ركضا إليه ليس على سبيل اللهو أي هذا أيضا حسر فإسراع يعني كان إسراع الأمر اتجه إلى صورة تجهيز وصورة يشح إلى القبر كلا. هل يحمل بذلك يا شيخ حصل منكم جوازة كما يعرف الآن في عصرنا الحالي بعد المسافات بين المقابر والمساجد فهل يحمل بذلك أيضا يعني الإسراع بالسيارات كما بأثم في سيارات الإسعاف مثلا والله يعني إذا كان حاجة لا بأس به صحيح ذكر اتفق هذا كرر مسا إذا كان حاجة لكن الأصل السنة يكون إيش الناس يحملها التربيع في الحمل لا يحمل يعني أثناء دخولهم للمقبرة يحمل لا أنا أقصد كمسافة مثلا من حي الرحمانية إلى سلطانة على سبيل المثال حاجة لا شك أنها حاجة لكن يعني كما يذكر يعني كما ذكر الفقهاء أنه إيش يحمله على سيارتين ليس فيها يعني سخرية بها مثلا لا يكون تنتظر في مثلا بوكس حق سيارة تحت إيه ليس ما إيش صحن الموت أو إيه صحن إيه نعم إيه إهانة إيه لا يكون إهانة الميت فيكون مثلا سيارة إسعاف وكذا موجهة مخصصة مخصصة إيه سيارة إيه هذا في احترام في احترام أحسن عليكم شيخنا ثم ذكر إيش فإنها إن تكو صالحة إن تكو هنا مسألة نحوية إن أداة الشرط جازم تكو فعل مضارع مجزوم صحيح وعلامة جزم هذا ليس حذف النون هذا أصله تكون تكون صحيح إن تكون إيه تكون في موجود في آيات القرآن الكريم جوابها في خير مقدم صحيح لكن تكون مجزوم جزوم بيش بالسكون على النون المحذوفة تخفيفا ليس حذف النون هنا علامة الجزم لأن حذف النون علامة الجزم في الأفعال الخمسة فقط تكون ليس مفرد صحيح لكن أصله تكون بحذفت النون إيش تخفيفا هذا ذكر العلماء تخفيفا للالتقاء لا ولا شيء تخفيفا جوازا ويجوز كتابته اي نعم يجوز يعني النطق بها كلاهما موجود في القران الكريم ولم اكن بدعاء ربك دعاك ربي شقيا وانا اكن اثبت النون ولم يكن مشرك هو ثلاث النون هل التخفيف فقط قلب المالك وما المضارع اللي كان منجزم تحذف النون ايضا النعمه هي كما في صورة النساء إن تكون أو إن دقوا صحيح وإن دقوا حزرتين فنعمة هي كما ذكر في صورة النساء إيه وإن دقوا حزرتين يضاعفها يضاعفها فموجود في القرآن الكريم لكن هذا يعني متى تحذف متى تذكر هذا يرجع للبلاغة يعني إن كانت المقام يعني يختل بسط فلا تحذف النون يذكر النون إن كان المقام يختل إجاز فيحذف النون فإن ذكوا صالحة فخير تقدم هذا جواب خير تقدمونها إليه وإن تكون سوى ذلك أنا في أيضا بلاغة نبوية صحيح إن ذكوا خير هو صرى به خير ومقابله وإن ذكوا سوى ذلك هذا من من, من من من أي شر من شر ولم يصر بشر يعني لأن تعرض اللسان عن كلمة شر وكذا هذا من البلاغة النبوية صحيح في جانب الخير ذكر إيش خير صرح بالخير وفي مقابله ما ذكر من قال لفظ صريح إنما كان وسوى ذلك أي هذا من تأدب في العبارة من البلاغة النبوية وإن ذكر سوى ذلك فشر تطلعونه عن رقابكم فعن رقابكم هذا إيش يفيد أن إيش أن التسرع حتى عند الحمل أي رقابي يحملونه في رقابه أي فسر الحديث بمعنيين عن رقابكم إذا كان يحملونه يسرعونه لا يبطلونه يسرعا يعني نعم سرعا غير مزرم به يعني هي او تحميل قلبكم كنايه عن ان ايش يعني الاداء الواجبات واجبات يعني كان في رقابنا صحيح امور اربعه تاصيل واشياء كلها فعن رقابكم ليس فقط يحمل الرقاب قد يكون كنايه عن ايش عن مسؤوليتكم تخلص مسؤوليتكم هي فدخل في كل الاشياء يسرع في ايش في التجهيز كله من تغسيل وتكفين وحمل وصدق قال رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها أي نعم هذا الحديث يعني في قول الحديث أيضا نعم وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها هذا يعني ذكره الفقهاء أيضا استنبط من هذا يعني إذا كانت الجنازة ميتة لأمرأة فالسنة أن يقف الإمام عند وسطها. ليس شرطا النفاس كانت أو غيرها. لا ما هي مطلقا يعني. هذا شيء واقع. لا يؤخذ يعني أن لازم تكون نفاس. لا. إن هذا إنما هو يعني بيان واقع. واقع. وليس فيه له وليس يعني مؤثرا في العلة. والرجل يعني عند صدر عند الرأس وصدر. هذا أكره الفقهاء الشافعي والحنابلة كلهم ذكروها. لكن ما الحكمة في ذلك؟ ذكر بعضهم يعني أمور قد يكون هي قد يكون أستر لها كذا قالهم، لكن لعله قال بعض مشايخنا الإشارة إلى أن المرأة على نصف من الرجل. سبحان الله. عندي بيتان جمعته يعني الذي يراعى المرأة تكون نصف من الرجل في مسائل يعني أكثر شيء لا ما كالرجل، لكن في مسائل هي النصف. النصف. إيه جمعته في بيتين كله من الشهادة واللي يرث يعني في مواضع. في مواضع. إيه. من هذا في الجنازة كان في إشارة إنها نصف كذا حتى يرث صحيح لا نصف الزوج الله أعلم كذا سنة ذكر العلماء سنة هذه ليست واجبة لا ليس واجبة الواجب أن يكون إذا كان الجنازة حاضرة إذا كان ميت حاضرا فلابد يكون الجنازة يعني قدام الإمام يعني الإمام لا يتقدمه الجنازة إذا كان حاضرا أما إذا كان غيبا فأي مكان كان لكن كان رجل ورجل رجل وامرأة مثلا فهنا المرأة تسحب أسفل قليلا أي يكون أي نعم بحيث لا المرأة تكون إيش اليمين شوي يقدم اليمين والرجل بحيث يكون إيش الرأس يكون رأس الرجل يكون إذا بصر المرأة هذا الفقهاء قال وعن أبي موسى بن عبد موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة سبحان الله وعن أبي موسى هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ليش لتنبيه على وجوب الصبر عند قضاء الله تعالى عند قضاء الله تعالى الصبر والرضا يعني هذا شيء الجزع هذا ما ينبغي ولا في الصبر البكاء صحيح البكاء يعني ثبت عنه بس أنه بكاء على لكن وما جوابك يا شيخ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن البكاء يعذب الميت لا هذا قال حمل العلماء البكاء بكاء الجاهلية مع ذكر محاسن كذا يتباكون هو بكاء حقيقي بكاء يتباكون الناس يعني كمثل الفريق مثل أغاني كذا في فريق كان فريق البكاء بكاء يضعون ويبكون يتباكون كذا يذكرون محاسن الميت ثم يبكون يتباكون ما لهم بكاء بالأجرة لكن الدموع التي تخرج على لا لا لا هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم البكاء لا يأخذ بالبكاء إنما رحمة شفقة يقول يعني أبو موسى رضي الله عنه يقول حديث متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة تحلق الشعر والشاقة التي تشق الجيب تشق القميص وكذا كان يفعلون يعني بعضهم قد يكون يفعل الناس ليس لل يعني قد يكون فئة يفعلون هكذا فالصبي يعني يكون يعذبوا لكن الميت الميت لم يصل ولا شيء فعل يعني هكذا ولا يعرف أنه كان يفعل فلا يعذب لا يعذب ولا تزر وتر مزر أخرى يعذب إذا كان يعلم أنه سيفعل به ولم ينهى أو أبصى كما كان الجاهلية كان يصونه الميت الجاهلية يصونه أن يفعلوا كذا وكذا وكذا لكن يعني الصبر يقول العلماء أن الجزع لا يجوزه ثم الصبر والصبر يعني يصبر وإن كان له إيش يعني مشقة مشقة لكن الله بالقدر هذا درجة خير وشر أي هذا الرضا يعني يقول درجة أعلى من الصبر يرضى بالقدر لا ينافي الرضا بالقدر ماذا أن يحزن بالمقضي يعني هناك نظرتان نظرة إلى الله الذي قدره فكل شيء يعني من الله تعالى هو له حكمة ويفعل ما يشاء بعباده من هذا الباب يعني يرضى به النظرة الثانية إلى المقضي إلى الأمر الذي وقع إذا نظر هذا الجانب قد يكون حزن أو بكاء له وسلم يعني قصير قرب ابنه أو مثلا هذا أمر طبيعي إذا كان الإنسان هذا جبلي في البشر جبلي إذا كان الرحمة كيف يعني لا يبكي الرسول قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن إن على فراقك يا إبراهيم هذا من نوع من التعزية أيضا فهذا لا بأس به. يعني قصد لا منافات بين وجود البكاء وبين الرضا بالقضاء. نعم. نعم أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وفي رواية ذكرت بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا عن عائشة الله تعالى عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرض الموت ذكرت بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا. نعم لأن لما هاجروا إلى الهجرة الثانية كان في بعض النساء أم سلمة وأم حبيبة للهند الله نعم كانوا يعني فممكن قالت هي أو هما أتتا أرض الحبشة يعني هذا كان يقود الرافي وكانت أم سلمة أم حبيبة يعني كل منهما أتتا أرض الحبشة في الهجرة قبل هجرة المدينة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها كانوا نصارى لا زالوا على هذا الشكل يعني يصورون الأنباط وكذا يصور لهم يعني نقوش وصور ولا زالوا يعني في أي معقل النصارى معبدهم ليه هذا يعني مجسم كامل بالجسم يعني يعملونه أقل شيء يعملون صورة ما يدعونها من عيسى بعيسى يدعون أنه صورة عيسى ومريم أيضا مريم أيضا هذا موجودة في عند بوابتهم وإذا دخلت يعني في معابدهم نجد كل صورة سبحان الله يعني سبحان الله فذكر من حسنها وتصور فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك أولئك إذا مات فيهم أولئك كي يعني بالاسم الإشارة الكاف للخطاب كذلك كاف الخطاب إذا دخل في الاسم إشارة يجوز تصريف الكاف كلمير هو حرف ذلك ذلكما ذلكم ذلك ذلكما ذلكن ذا هو اسم إشارة لكن اللام بالبعد والكاف يعني حرف خطاب يجوز ذلك اقتصار لك بفتح الكاف هو حرف ليس ضمير هنا ويجوز تصريفه حس مخاطب فذلك كنا الذي لمتنين فيه إشارة لا يسعى السلام والمخاطب يعني كثيرة كثيرة هذا كنا فهنا ذلك أولئك أولئك إذا ماتهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله التحذير يعني تحذير من ذلك تحذير يعني هذا يعني يحذر المؤمنين أن نشابهه في فعله في فعله فالشخص يدفن في مضاف المسلمين وإن كان له مقبرة خاصة لأسره وكذا لا بأس به لكن أولى مقابر المسلمين ولا يبنى عليه شيء هذا الأصل. نعم وهم يبنون ويرسمون وينحتون نعم يجعلون المسجد ثم يشي ربما يدفن في المسجد ثم يشي نفس المتوفى يجعلون كشكل تمثال ويجعلون موجودة كثيرة دخلت مرة في كيرلا في الترشور معروف بالنحت وبالفن المعماري معروف السياحة يفتحون كسياحة حق النصارى أنا صغار في المدرسة صغار نحن صغار في ابتدائية كنا في سياحة فدخلناها كلا أي إنسان إنسان إنسان شخص شخص كذا مجسمات داخلها الحمد لله يعني المؤمنون الحمد لله ما طبيعي في هذه المسألة يعني ما الحمد لله مساجدهم صافية صافية ليس في صور لمتوفى الحمد لله لكن المبالاة إن بناء القبور وكذا يعني قبائل هذا موجودة فتنة لكن على شكل نصارى يعني المتوفى يجسم يعني يعمل له مجسم أو تمثال هذا الحمد لله لم يعني يدخل فيه المسلم الآن فيما نعلمه الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لا أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني هذا لعن الله، يقول عائشة الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرض الذي لم يقم منه مرض الموت: اللهم صل وسلم على لعن الله اليهود والنصارى يتخذ قبور أنبيائهم مساجد. تحذير الناس يعني من هذا الفعل. أي في كتب العقيدة موجودة نقول الحديثة. قالت تقول عائشة الله تعالى: ولولا ذلك لأبرز قبره، لو أن يتخذ إيش يعبد القبر، يجعل القبر في مكان محصون صحيح حتى لا يعبد، يعني لا يعبد. ولو جعل القبر في مكان مثل في البقيع وش مكان مفتوح لكان فيه عبادة، لو برز يعني لأظهر قبره. فخشيت ذلك وضع غير أنه خشي أن تأخذ مسجدا قبره، فجعل إيش يعني مكان محفوظا، لأن قبر الحمد لله يقول كم جدار جدار وجدار جدار جدار جدار محفوظة يعني محفوظ قبره من فوق ومن تحت، حتى القبعة يحتاج إليها تحفظ من فوق كل إحنا محصونة من تحت. يعني لما أراد يهودان يعني حفر حفرة يعني من كان الملك هذا اسمه زنك من المماليك اي نعم ايه ورأى في المنام وكذا تيش، فجعل يعني جدران بالحديد وكذا نعم بنحاس الحديد كم جدار بحيث لا يستطيع حتى ايش يصل اليه حفظها القبر القبر صاحبه. لكن الآن توسيع المسجد لا يعتبر من هذا، لأن المسجد مستثنى أي الغرفة ليس مسجدا، يعني ما جعل نفس المكان ليس مسجدا، حتى لو دخل غرفة واعتكف فيه لا يجوز اعتكافه، هذا مستثنى يعني هذا ليس مسجدا المكان، إنما هو إيش مسجد محاط، لكن هذا المكان ليس مسجدا ليس مسجدا. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك هذا الحديث نعم صحيح يقول أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هنا ليس منا يعني يدل على شدة التحذير، لكن هذه الأفعال محرمة لما ذبيها السنة الجماعة، من ارتكب محرما لا يخرج من الدين فيحمل ليس منا يعني ليس من طريقتنا، خالف طريقتنا وسنتنا وشرعنا خلاف الخوارج أي خوارج المعتزلة الخوارج يعني يجلون خارج من الإسلام وداخل في الكفر. معتزلة يقول هو خارج من الإسلام وليس داخل في الكفر بل منزلة بالمنزلتين منزلة فسق، لكن يقولون أنه أن فاسق أيضا مخلط لكن يكون عذابه أخف من عذاب الكفار. لكن أهل سنة الجماعة اتفقوا على أن مرتكب كبيرة ما لم يستحل لها فإن إيش يكون لا يكون يعني خارج من الإسلام. فمثل النصوص عندنا يعني النصوص التي يعني قد تظل ظاهرها على قولهم اللي تمسكوا الخوارج المعتزلة بظاهر النصوص، عندنا لابد نرجع بعض النصوص لبعض بعضها لبعض، هذا قاعدة هي تحتاج تجمع. فليس منا ليس بطريقتنا ليس من شرعنا، ولا يعني أنه إيش خرج من الدين، لكن لا شك أنه يعني تعبير أشد من إيش من من من لا يجوز لا يجوز ولا حرم لا أي بل أشد ليس منا يعني كان إيش أشد يعني ضرب الخدود كل كانت في الجاهلية موجودة ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. الله أكبر. هذا المصنف كأنه يختم الباب أو الجنازة بحديث الذي فيه إيش بالتبشير للمسلمين بالأجر العظيم. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. يعني كأنه شهد الجنازة واستدام إلى الصلاة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن يعني كأنه شهدها صلى ثم شارك إلى ظهر المقبرة فله قيراطان، لأنه قد يكون ذهب إلى المقبرة قد يكون في نوع من التعب يعني كأنه فكانه له زاد قيراط لكن قيراط يعني في العرفي قيراط يعني وزن معروف خفيف، فليس هذا مقصود. قيل وما القيراطان، يجب بعض الرواة سألوا أبا هريرة ما القيراطان، قال مثل الجبلين عظيمين، ليس القيراط المعروف يعني الوزن المعروف، لا القيراط الآن قيراط يتور الآن قيراط كان نسبة 24 تسمى قيراط في عرف الفرضيين قيراط يعني سكارت في الإنجليز كارت 24 كارت يعني نسبة 24 كما نقول نسبة مئوية الآن يستخدمونها في كتب الفرائض قيراط بها المعنى، الأصل هو وزن معروف نسبة إلى 24 حتى محلات المجوهرة يقول ذهب إذا كان 24 قيراط معناه 100% ذهب، إن كان 22 قيراط معناه أن من كل 24 جرام مثلا جرامان ليس ذهبا هذا شنو أي قيراط، في 21 قيراط كذلك من كل 24 21 يكون ذهبا وثلاثة ليس ذهبا، في 18 قيراط يعني ربع ليس ذهبا كل نسبة إلى 24 هذا عند الفرضيين، القيراط عندهم وزن معروف هنا لا هذا ولا هذا إنما شيء كبير يعني مقدار كبير مثل الجبلين العظيمين ولمسلمين أصغرهما مثل جبل أحد، إذن يعني كبيرة هي. نعم والطبع السؤال يا شيخ بالنسبة لحسن عليكم إذا كانت أكثر من جنازة فهل أكثر من قيراط، إذا قلنا من صلى على جنازة فله قيراط لكن لو قلنا أن الجنازة عددها 10 على سبيل المثال كما في الحرم فهل له 10 قرار، لكن يعني من شهد وصلى صلى فقط يعني إذا صلى فقط دون شهادة يعني لم يشهد الجنازة الله أعلم هل له قيراط كامل، ما فهمت شيخ يعني ذكر من شهد الجنازة صحيح شهد الجنازة حتى حتى يصلي عليها مثلا شارك في التجهيز أو في البيت وكذا شهد أو مثلا صاحب الجنازة من بيتها أو من لكن الصلاة ليست لها قيراط والله صلاة وحقد يمكن له قيراط لكن أو أقل لأن الشهيد حتى يصلى ما ذكر من صلى شهيد جنازة حتى يصلى في بلادنا مثلا في أكثر البلاد الجنازة يكون لا يكون ينقل للمستشفى يكون في البيت الناس كله يحطون بيت المتوفى والمواصلين يوصلون من هناك ثم يحملون إلى المسجد ثم يصلون هناك يعني بيتصل هذا فهنا يعني معروف هالشهادة يذهب إلى بيت المتوفى ثم يعني يجلس هناك الآن يرفع الميت ثم يصعد الميت إلى الصلاة ثم يصلي كذا يأخذ ساعة أوقات. طب الشيخ ما جوابك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأل من منكم صائم اليوم فقال أبو بكر أنا، قال ثم من شهد منكم جنازة فقال أبو بكر أنا، وكان شروح هذه يقولون أنه شهد يعني صلى على جنازة صلى صلاة وحضر دفنها له يعني لا هو طبعا ذكر أكثر من فعل إطعام مسكين وشهادة جنازة والصيام له تفتح له أبواب الجنة حديث الذي ورد في البخاري فهل هذا يقاس أيضا على ذلك بأنه يعني صلاة عليه له أجر إيه يا لا شك لا يكون هو القيراط والدفن له قيراط أي دفن من ذهب إلى الدفن وله قيراط زيادة لا شك لكن من يعني شهد جنازة حتى صلى فقط صلى كما نصلي في الحرم فقط صلى ما هذا الشيء ما ولبسنا صلينا هل هو قيراط كامل الله أعلم الله إيه لكن يمكن يعني نرجو من الله تعالى يكون في قيراط لكن شهد مثلا تبيع جنازة من من من بيت الميت إلى وشهد وصاحبه حتى وصل إلى المسجد وصلى ثم تبيعه هذا هو قيراط لا إشكال فيه لكن فوالله تعالى والله تعالى عظيم قد يكون يعني له قراط ولو كان قراط صغيرا أصل قراط إيه اللي هو إلا صلى فقط إذا صلى ما يعادل كما قال الحديث هنا جبل إيه وإن كان مثلا أكثر من جنازة نرجو كذلك ليقول العلماء ما كان من باب الرحمة الفضل لا نحجر عليه نقدر بأوسع ما يكون فإن كان مثلا 10 من الجنائز يمكن يحصل له 10 قراطين إن شاء الله وهكذا نرجو من الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخ. قال هنا ولمسلم أصغرهما مثل جبل. أي نعم صواب. نكتب هنا شيخ.